يا ولد لا حق الولد هذا هذا هو ذكر الله بعد بس الظاهر ذكره ها هاي كلام استثناء من غير شو اسمه من غير استثناء على التبرك ما يبي حقيقته الحين النبي صلى الله عليه وسلم قال فليدعو له بالبركة أو فليبرك وش فليبرك يقول أي نعم يعني إذا كنت غير إذا ما باركت لو دعيت له يعني لا هي شوف ما شاء الله هذه يعني من أهل العلم من يفرق يقول إذا آية في ما في مالك إذا رأيت شيئا في مالك تقول ما شاء الله وهذه فيها دفع للعجب في النفس لأنه هذا ما شاء الله لا ما جئت به من نفسي ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني من ناحية أن هذا لم آتي به بقوتي ها أما إذا رأيت نعمة على شخص تدعو له بالبركة دعوة بالبركة أن الله عز وجل يبارك هذا عكس الحسد لأنه الحاسد إيش يتمنى ثواب النعمة أو يستكثر النعمة فأنت إذا دعوت بالبركة فهذا خلاف حقيقة الحسد فأنت تدخل على الحسد ضده خلاف لا هذه ولا هذه أي ما يحترق هذا وايد فيكم انت وربك. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه أما بعد فهذا مجلس جديد في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد ولازلنا في مسائل الإيمان وقبل الدخول ننبه على مسألتين مسألة هل الإيمان في اللغة التصديق؟ كان ابن تيمية اعترض على هذا الأمر أن الإيمان في اللغة التصديق وقال بأن الجذر يختلف الإيمان من الأمن والتصديق والتصديق من الصدق ثم أن التعدي يختلف فأنت تقول آمنت بي والتصديق يتعدى بنفسه تقول صدقت كذا وقول أخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا يعني مصدق وزيادة مطمئن لما نقول ثم أن التصديق ضده التكذيب والإيمان ضده الكفر والكفر أحد أنواع التكذيب وإنما هناك كفر عناد وهناك كفر استكبار وهناك كفر نفاق وهناك كفر إعراض وكلام من تيمية بعض الناس رأيته يقول أن شيخ الإسلام لم يسبق إلى تعريف الإيمان بأنه التصديق وزيادة أو ولكني وجدت أن الزجاج صاحب معاني القرآن قد سبقه إلى أن التأمين أن الإيمان التصديق والأمن الحمد لله عرف الإيمان بشيء زائد على التصديق يهديكم الله سبحانه طيب أنا مسكون أصلا يعني فالشاهد الزجاج سبق الشيخ والزجاج يعني في الصفات سيء ولكنه يثبت الرؤية وفي الإيمان ليس سيئا طيب هذه المسألة التي تهم ها هنا هي المسألة التي تهم ها هنا طيب قال المصنف حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن هذا بن مهدي أحمد إذا قال عبد الرحمن فهو بن مهدي فحدثنا حسن بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال سؤال الرجل أمؤمن أنت بدعة قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن هذا بن مهدي قال حدثنا سفيان هو الثوري عن عطاء بن السائب اختلط ولكن سفيان روى عنه قبل الاختلاط عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر قلت أغتسل من غسل الميت هذا مثلا لا نريد أن نتكلم عليها فقهيا الآن قال مؤمن هو قلت أرجو فسعيد بن جبير قال أرجو أن يكون مؤمنا ما أنكر عليه ابن عمر قال فتمسح بالمؤمن ولا تغتسل منه يعني توضأ قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى هذا القطان قال حدثنا شعبة حدثني سلم بن كهين عن إبراهيم عن علقمة قال رجل عند عبد الله إني مؤمن قال قل إني في الجنة ولكننا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله هذا سند صحيح وعلى ما نبهنا ليس على الموافاة وإنما إذا قلت أنا مؤمن حسناتي متقبلة فالآن ذهبت ها لا لسه هذا من تلك الهواء شنو كان قوت ها